خايف اوعدك موفيش اقولك فيه تلاقي مفيش وخايف اوعدك موفيش اقولك فيه تلاقي مفيش وخايف لو قلت بردانة اغطيك باحساسي ما تتدفيش وخايف اوعدك موفيش اقولك فيه تلاقي مفيش وخايف اوعدك موفيش اقولك فيه تلاقي مفيش وخايف لو قلت بردانة اغطيك باحساسي ما تتدفيش ده انا قد كلامي اللي حياخدك من دنيا لدنيا انا قده لكن لو دمعك على خدك احلامي معاك حيتهدوا قويني وقول انك ليا علشان اتحمل ليالي وتعيش وعيش انا عمري ما قلت ان انا خايف غير بعد ما قلبي اتمناكي محتاجه اطمن مش عارف الخوف جوايا وجواكي لو كنت صحيح بتحبيني ضميني في حضنك خبيني الخوف ما يجيش وخايف اوعدك موفيش اقولك فيه تلاقي مفيش وخايف اوعدك موفيش اقولك فيه تلاقي مفيش وخايف لو قلت بردانة اغطيك باحساسي ما تتدفيش